صولي صولي يا الباهية يا تاج الغزلان لالا مولاتي سناء يا نعت القمرة الضاوية ودك مول الملك بالطفا والباء رجعت الألفة مخاوية بوجود العراض حق مارين سوا قلت علينا وجاتنا في أمان الدايم المعين سميع الدعاء يحفظها من عين كاوية سبحان سبحان من خلقها ونشاء والسين منين تدرج بين النساء الأخوة والسطوة العالية وحسن الأخلاق نعم الجليل عطاها حازت سر عجيب بالكمال صواب وأداب تنشكر بالصدق ووفاء والحشمة والجود والطيبة والعز بالبقى تتباع وكياسة والطوق شاملة والهمة والشان زايدة والعقل وذكاء بكمال الإخلاص وفيا بنت الأصول اللي ينظرها يهوى وقاتم سليا وغنم فرجة معاك وطفر بنزاها واشرم اللراك في بصام سهرة والتين حنطة فيك من عزياء يديك بحناني محنية وانتي في الأفراح ما يليها منتا أشرم اللراك بارزة ومعاك بنات بالجميع يعطي والولاء مصيونا في قصور راقية زرابي والحوف والنوام سوقا وأشرم اللراك في رياض مفرش بالورد والطيار في علو السماء أم الحسن مع العصفور حداها وأشرم اللاشاف صورتك وشفاف بها محسن مرات الماع كاتريا ترتيب ضياء على الكتاب شعور هاوية فايح بنسام لون دبيت بها ومناير الجبين كهلا يتلالا بضياء عم ضوء كل الأنحاء الحجبين خواص ماصية وخدو ضرود انكبرني واتا I'm